رمضان يا شهر الروح، بابك للجنة مفتوح، محلا سامك والطاعات، يا ليت أيامك ما تروح. فرحتنا نهارك للصايم جنة، وليلك نور ويجمعنا، وليلك نور ويجمعنا. ربك بالخلوات ناول قلبك بالتقوى لطريقك نحو الجنة، لطريقك نحو الجنة. رمضان يا شهر الروح، بابك للجنة مفتوح، قلوب اشتاقت يا رمضان، دموع احتاجت للغفران، تحلى ايامك بالقرآن، محلك يا هبة الرحمن، محلك يا هبة الرحمن.